بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه الترجمة: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله من الإيمان بالله أي أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى شعب كثيرة وأمور عديدة، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذه الترجمة بيان لمكانة الصبر العظيمة ومنزلته العلية وحاجة المسلم إليه في جميع أمور الدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصبر ضياء، أي يضيء لصاحبه طريقه ويبدد عنه ويبعده عن ظلمات الباطل، ومن ذلك ظلمات الجزع والتسخط ودعاوى الجاهلية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وجاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر، مما يدل على عظم هذه العطية وكبر هذه المنة. من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالصبر من الله عليه بعطاء عظيم وخير واسع عميم. لماذا؟ لأن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين، يحتاجه العبد في جميع أعمال الدين فعلا وتركا، لأن من لا صبر عنده لا تنهض نفسه لقلة أو ضعف صبره لفعل الأوامر، ومن لا صبر عنده لا تحجم نفسه عن النواهي. فالعبد محتاج حاجة ماسة إلى الصبر ليعبد الله وليقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به، ومحتاج أيضا حاجة ماسة إلى الصبر ليتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وأيضا يحتاج إلى الصبر في مقام القضاء والقدر، ما يقدره الله عليه ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه من أقضية مؤلمة كفقد محبوب أو حصول مرض أو حلول مصيبة أو نحو ذلك. فإذا لم يكن عنده الصبر وقع في الجزع والتسخط وغير ذلك من الأعمال التي تسخط الله جل وعلا. فإذا العبد يحتاج إلى الصبر حاجة ماسة في أمور الدين كلها، في أمور الدين كلها. وهذا يبين لنا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم المتقدم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لماذا؟ لأن في الصبر جماع الخير. إذا وجد في العبد الصبر وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالتحلي به تمكن من فعل المأمورات وتجنب المنهيات وتمكن أيضا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن من البعد عن الجزع والتسخط وغير ذلك من أعمال الجاهلية التي تقع منهم عند حلول المصائب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. والحديث في هذه الترجمة عن الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله، والمراد بأقدار الله تبارك وتعالى أي المؤلمة للعبد، كمثلا موت قريب أو حصول مصيبة أو حلول جائحة على ماله أو نقص واعتلال مثلا في صحته أو غير ذلك. والابتلاءات متنوعة، وهذه الحياة الدنيا ميدان للابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمقام الصبر مقام عظيم، الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة للعبد. ولا يتمكن العبد من الصبر على الأقدار إلا إذا آمن بالله وآمن أن الأمور بقضائه وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المصائب قضاء وقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره. والمراد بالإذن هنا أي الإذن الكوني القدري، أي لا يصيب العبد مصيبة إلا وهي قضاء وقدر، قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها ابتلاء وامتحانا وتمحيصا. هذه الأقضية والأقدار المؤلمة للعبد لم ينزلها الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن ليهلكه، وإنما أنزلها تبارك وتعالى ليمحص بها عباده المؤمنين وليكفر بها عن سيئاتهم وليرفع بها درجاتهم وليميز الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب والصابر من الجازع. فمثل هذه المصائب التي يبتلى بها العبد هي باب من أبواب الابتلاء والامتحان في هذه الحياة الدنيا. ومثلما أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالنعمة والسراء، فإنه كذلك يبتليه بالمصيبة والضراء. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لا يكون إلا للمؤمن، أي ذلك النجاح في هذا الامتحان لا يكون إلا للمؤمن، لأن المؤمن إذا أصابته سراء أي أمور سارة ومفرحة يعلم أنها منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى، فيحمد الله ويشكره فيفوز بثواب الشاكرين. وإذا ابتلي بضراء ومصيبة وأقدار مؤلمة يعلم أنها من عند الله أي بإذنه وقضائه وقدره جل في علاه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ولا يفتح على نفسه في هذا الباب عمل الشيطان بقول لو أني فعلت كذا أو لو أني لم أفعل كذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يعلم أن الأمور بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم ويصبر على ما أصابه، ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذا الصبر فيفوز في ضرائه بثواب الصابرين. كما أن المبتلى بالنعماء ينال في هذا المقام ثواب الشاكرين، ينال ثواب الشاكرين. فالصبر على أقدار الله أي المؤلمة باب عظيم من أبواب الإيمان، باب من عظيم من أبواب الإيمان. ولهذا قال رحمه الله: من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله أي ربا خالقا رازقا مدبرا قديرا، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة والتدبير لهذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، الأمر كله لله. فمن الإيمان به سبحانه وتعالى الصبر على أقداره، الصبر على أقداره أي على أقداره التي تؤلم العبد، مثل موت قريب أو فقد حبيب أو ضياع مال أو تلف مثلا تجارة أو غير ذلك من الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن. فمن الإيمان به جل في علاه الصبر على أقدار الله. والصبر على أقداره سبحانه وتعالى المراد به حبس النفس أي منعها، حبس النفس أي منعها من التسخط والجزع، ومنع اللسان أيضا من التسخط والدعاء بدعوى الجاهلية من صياح وندب وغير ذلك، وحبس اليد من لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا فإن الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة يكون بالقلب، بحبس القلب ومنعه من التسخط والجزع ونحو ذلك، ويكون أيضا باللسان، بحبس اللسان ومنعه من الدعاء بدعوى الجاهلية، وأيضا في ما يتعلق بالجوارح بمنعها من ضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. فمن الإيمان بالله تبارك وتعالى الصبر على أقدار الله. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قبلها قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة أي من موت أو مرض أو فقر أو غير ذلك إلا بإذن الله، أي إذنه تبارك وتعالى الكوني القدري، معنى بإذن الله أي بقضائه وقدره. والمصيبة التي أصابت العبد مكتوبة عليه، كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا الذي أصاب العبد وكتبه الله عليه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فالأمر كله قضاء وقدر، الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ما أصاب من مصيبة أيا كانت ومهما كانت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله أي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله أي ربا خالقا متصرفا مدبرا لهذا الكون، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت، يبكي ويضحك، من يؤمن بالله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، إليه الالتجاء وإليه المفزع وإليه المآب، ولا مفر من الله إلا إليه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه أي إلى الصبر، إلى اليقين، إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا يوضح لنا الترجمة، ويقوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فالصبر يبلغه العبد ويحققه، أو بلوغ العبد له وتحقيقه فرع عن المعرفة بالله والإيمان به سبحانه وتعالى، فرع عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى والإيمان به. فإذا كان مقام الإيمان بالله عنده متحققا ومتمما بلغ مبلغا عظيما من الصبر، لأن من الإيمان بالله الصبر، أي أن الإيمان بالله يثمر الصبر على أقداره تبارك وتعالى. كلما قوي إيمان العبد بالله قوي صبره، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو ابن قيس النخعي إمام جليل من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قال في معنى هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن من كان مؤمنا بالله وبقضاء الله وقدره، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي قلبه أي لكل خير، يهدي قلبه لكل خير، يهديه إلى اليقين، يهديه إلى الصبر، يهديه إلى الرضا، يهديه إلى خيرات عظيمة، يهدي قلبه. وهذا فيه أن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهادي هو الله، وأن العبد لا نيل له لشيء من الهداية إلا بأمر الله وقضائه جل في علاه، فهو الهادي جل وعلا. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يهدي قلبه إلى كل خير، ومن ذلكم الصبر واليقين والرضا. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أولا، الأسلوب هنا أسلوب عظيم في التشويق، في مقام التحذير من الأمور التي تسخط الله وتغضبه. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، إذا وصل إلى سمع الإنسان هذا البيان تتطلع نفسه إلى معرفة هذين الأمرين ليكون منهما على حذر وليحرص على البعد عنهما واجتنابهما، لأن المقام مقام تحذير. ويأتي أيضا مثل هذا الأسلوب في الترغيب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيأتي هذا الأسلوب في التشويق، يأتي هذا الأسلوب أسلوب التشويق في مقام الترغيب، ويأتي أيضا في مقام الترهيب. والمقام هنا مقام ترهيب وتحذير من هاتين الخصلتين الذميمتين اللتين هما من خصال الكفر وشعبه. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر. وقوله هما بهم تنبيه إلى بقاء هاتين الخصلتين ووجودها، مثل ما قال في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، إشارة إلى بقاء هذه الأعمال في كثير من الناس أو في أعداد من الناس. اثنتان في الناس هما بهم كفر، والكفر هنا هو كفر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، لأن الكفر كفران: كفر ناقل من الملة، وكفر دون ذلك ليس بناقل من الملة. ويطلق على ما كان من شعب الكفر، يطلق على ما كان من شعب الكفر وخصاله، ولا يكون مخرجا أو ناقلا من ملة الإسلام، ولا يكون وحده مخرجا ولا ناقلا من ملة الإسلام. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ووجود شعبة من شعب الكفر أو خصلة من خصاله لا يلزم منه قيام الكفر الأكبر في من قامت به شعبة من شعب الكفر أو خصلة من خصاله. مثل ذلك تماما أن قيام شعبة من شعب الإيمان في شخص لا يلزم منه أن يكون مؤمنا ما لم يكن قام به أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. قد يوجد في الكافر مثلا أمانة أو صدق أو وفاء أو غير ذلك من خصال الإيمان، ولا يلزم من وجودها فيه أن يكون مؤمنا. بالمقابل أيضا وجود شعبة من شعب الكفر، يعني خصلة من خصاله أو فرع من فروعه التي هي بحد ذاتها ليست كفرا، لا يلزم من وجودها في الشخص أن يكون كافرا ما لم تقم فيه حقيقة الكفر. فالكفر هنا كفر دون الكفر الأكبر، ولهذا جاء منكرا في مقام الإثبات، ولهذا جاء منكرا في مقام الإثبات. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب أي أنساب الناس، وقيعة فيها وتهكما وذما وقدحا. الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة، والنياحة على الميت برفع الصوت بالبكاء والندب على وجه التسخط والجزع بذكر مآثر الميت ونحو ذلك. فهذا من خصال الجاهلية وأعمال الجاهلية، وهو من شعب الكفر. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والحديث دليل على أن هذين الأمرين من كبائر الذنوب، لأن من علامة الكبيرة أو من علامات الكبيرة وصفها بالكفر، وصفها بالكفر وأنها من شعب الكفر. مثل ذلك أيضا اللعن على فعلها أو الإخبار بأن فاعلها لا يدخل الجنة أو أنه يدخل النار أو ذكر السخط، سخط الله على الفاعل أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذه الصيغة دالة على أن الأمور المذكورة من كبائر الذنوب، دالة على أن الأمور المذكورة من كبائر الذنوب، ومما يعرف به أن الأمر كبيرة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله ليس منا، ليس منا. وقوله ليس منا ليس نفيا للإيمان من أصله، ولا يراد به إخراج فاعل ذلك من الإيمان ومن الدين، وإنما المراد بذلك أن هذا الأمر من الكبائر، كبائر الذنوب المنافية لكمال الإيمان الواجب، كبائر الذنوب المنافية لكمال الإيمان الواجب، فهي قادحة في كمال الإيمان الواجب وليست قادحة في أصل الإيمان، قادحة في كمال الإيمان الواجب وليست قادحة في أصل الإيمان. قال: ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود أي لطمها، وهذا يفعله أهل الجاهلية عند المصيبة، وربما لطم بعضهم خده لطما شديدا عنيفا مضرا به، لطما شديدا عنيفا مضرا به، ربما يؤدي إلى تلف بعض الحواس من شدة اللطم الذي يكون منه على نفسه. ضرب الخدود أي لطمها، وذكرت الخدود هنا لا لأن الحكم قاصر عليها، وإنما لأن الغالب إنما يكون اللطم على الخدود، وإلا من ضرب ولطم عند المصيبة أي موضع من بدنه فعمله هذا من أعمال الجاهلية التي قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعلها في هذا الحديث ليس منا. لكن ذكرت الخدود لأن اللطم في الغالب عليها. وهذا الفعل فعل جاهلي يدل على سفه العقل، فعل جاهلي يدل على سفه العقل، وإلا أي فائدة تترتب على لطم الإنسان عند المصيبة لخده؟ بل إنه يجمع في لطمه لخده إلى مصيبة مصيبة أخرى على نفسه بهذا الضرب الذي يضرب به نفسه ويؤثر به على حواسه وعلى بدنه، فهذا عمل جاهلي ويدل على سفه عقل من يفعل ذلك. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والجيب هو الفتحة التي تكون في الثوب التي يدخل بها الرأس، والمراد بشقها أي تمزيق الثوب بأن يمسك بيده اليمنى طرف الفتحة الأيمن وبيده اليسرى طرف الفتحة الأيسر، ثم يجذب الثوب فيتمزق قطعتين، وسواء كان تمزيق للثوب كاملا أو لجزء منه، وسواء كان التمزيق في الجيب أو في موضع آخر من الثوب، كل ذلك من أعمال الجاهلية. وإتلاف للمال وإضاعة له بما لا ينفعه في مصيبته أي نفع بل يضره مضرة عظيمة، وهو دليل على سفه عقل فاعل ذلك. ودعا بدعوى الجاهلية أي من تسخط وجزع وندب في تسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فهذا كله من أعمال الجاهلية التي قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن فاعلها ليس منا، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. ومقام الصبر في هذا الموضع هو بمنع النفس من مثل هذه الأعمال وحبسها، حجزها أن تفعل شيئا من ذلك، يمنع اللسان من أن يقول أي قول يسخط الله، وحبس الجوارح من أن تفعل أي فعل يسخط الله. فيأتي هنا مقام الصبر بحبس النفس ومنعها عن الجزع والتسخط وشق الجيوب ونطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا بأن يبتليه بابتلاءات، سواء مثلا في صحته أو مثلا في ماله أو غير ذلك من الابتلاءات المتنوعات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فيبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب لتطهيره وتنقيته من المعائب، لأن المصائب كفارات، لأن المصائب كفارات وممحصات تمحص العبد وتنقيه وتطهره. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن أي المؤمن خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له بالعقوبة في الدنيا أي العقوبة على الذنب الذي اقترفه والمعصية التي ارتكبها، بأن تكون عقوبة معجلة، بأن يبتليه في صحته، في عافيته، في ماله، في أمور محبوبة له، بفوت محبوب أو فقد محبوب أو غير ذلك، يبتليه بشيء من ذلك. ووجه إرادة الخير هنا أن هذه المصيبة التي أصابته وتعجيل العقوبة التي حصلت له فيها تطهير له، فيها تطهير له وتمحيص. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، بالعقوبة على الذنب الذي اقترفه، وإذا أراد بعبده الشر، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى أمسك عنه بذنبه أي مع بقائه على الذنب حتى يوافي به يوم القيامة، يكون والعياذ بالله يذنب ويذنب ويتبع الذنب بالذنب والخطيئة بالخطيئة، وهو ممتع بالصحة والعافية وغير ذلك والمال وكثرة المال، ممتع بذلك إلى أن يفاجئه الموت وتداهمه المنية ويفارق هذه الحياة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، دون أن يكون له في هذه الدنيا ممحصات ومطهرات له من الذنوب، فيبقى على الذنب ومتع بالمال بالصحة بالعافية إلى غير ذلك، إلى أن يفاجأ الموت وهو على حاله هذا. هذا يستفاد منه في بابنا باب الصبر، يستفاد منه أن يدرك العبد المؤمن المطيع لله المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى أن ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا مطهر له من الذنوب والخطايا والمصائب كفارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الشيخ المريض: طهور إن شاء الله. وقال: ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصائب كفارات، والمصائب التي تصيب العبد المؤمن هي من جملة النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهذا واضح. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، أي أصابه ببعض المصائب في هذه الحياة الدنيا، فتكون المصيبة في حق العبد المؤمن باب من أبواب النعمة. والمصيبة في حق العبد المؤمن نعمة من عدة وجوه بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. الوجه الأول أن المصيبة في حقه كفارة، المصيبة في حق المؤمن كفارة، تكفير للذنوب، فتصيبه المصائب ليطهر بها من المعائب، تصيبه المصائب ليطهر بها وينقى من المعائب. فالمصائب تعد في حق المؤمن نعمة لأنها تطهره من أدران الذنوب. والأمر الثاني ما يترتب على حصول المصيبة عند المؤمن من صبر ورضا وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيفوز بثواب الصابرين، أو ما هو أزود من ذلك من رضا أو شكر لله سبحانه وتعالى حسب مقام العبد الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالمصيبة. والثواب الذي يترتب على المصيبة ليس على المصيبة نفسها، وإنما على الأمور المترتبة عليها، ليس على المصيبة نفسها وإنما على الأمور المترتبة عليها، على الصحيح من كلام أهل العلم في هذا الأمر، لأن المصائب كفارات، المصائب كفارات، ودل على ذلك دلائل كثيرة جدا. المصائب كفارات، لكن الثواب الذي يترتب على المصيبة إنما هو مترتب على الأمور التي تتبع المصيبة مما يمن الله به على العبد من صبر أو رضا أو شكر لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. كذلك ما في المصيبة من تذكير للعبد، من تذكير للعبد بذنوبه. وكم من إنسان يكون غارق في الذنوب ومكثر من الخطايا ثم يصاب بمصيبة ويبتلى ببلية في ماله أو في صحته أو في نحو ذلك، فيبدأ يتفكر في نفسه ويحاسبها ويتأمل في ذنوبه وخطاياه ويرجع إلى ربه. كم من أناس عادوا إلى الله وصدقوا في عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك بما أصيب به من مصيبة، كانت فتحا له من الله سبحانه وتعالى ليتوب إلى الله وينيب إليه سبحانه وتعالى. أيضا ما يترتب على المصيبة وحصولها من انكسار القلب وذله، والمصاب منكسر القلب ويكثر تذلله وخضوعه لله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائدها وأنها من النعم أنها تفتح للعبد باب الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتفتح له أيضا باب التضرع والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال. أيضا فيها أنها تقطع القلب من الالتفات إلى المخلوقين، تقطع القلب من الالتفات إلى المخلوقين ويقبل على الله إخلاصا وإلحاحا ودعاء، كما قال أهل العلم إذا كان المشرك في المصيبة والضراء يخلص، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكيف بالمؤمن؟ فكيف الأمر إذن بالمؤمن؟ ومر معنا في هذا الباب ومن الدلائل على أن المصيبة في حق المؤمن نعمة قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم أو عظم كله صحيح، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بمعنى أن البلاء كلما عظم كان الجزاء الذي هو الثواب الجزاء أعظم. لماذا؟ لأن مثل ما جاء في الحديث إذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وسئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فعظم الجزاء أي الثواب مع عظم البلاء، لأن المقربين إلى الله وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله في الابتلاء يحصل منهم الضراعة والدعاء والصبر والرضا والشكر وغير ذلك، فيعظم ثوابهم عند الله، فتكون المصيبة في حقهم باب عظيم من أبواب الرفعة، رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ابتلاهم لماذا؟ هل ليهلكهم؟ لا والله، وإنما ابتلاهم ليرفع درجاتهم ويعلي منازلهم ويكفر ذنوبهم وخطيئاتهم، إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا. وأهل الإيمان وحسن التقرب إلى الله جل وعلا مقامهم في هذا هو مقام الرضا، فمن رضي أي بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره فله الرضا أي من الله، أي يرضى الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فله الرضا، له الرضا أي له من الله سبحانه وتعالى الرضا، ومن سخط فله السخط أي له السخط من الله، أن يسخط الله عليه لأنه قابل القضاء الذي قضاه الله بالتسخط. والحديث دليل على أن التسخط في المصائب تسخط من القضاء في المصائب من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن أهل التسخط لهم السخط من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا لاقتراف كبير. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أي السخط من الله جل وعلا عليه لارتكابه لعدم أو لتسخطه وجزعه عندما أصابته المصيبة، بخلاف المؤمن الذي يعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وهذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على حال العبد المؤمن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان، كيف أنه يتلقى المصيبة، كيف يتلقى المصيبة، وأنه يتعامل مع المصيبة باعتبارها أمر مقضي ومقدر، وأنه باب من أبواب تكفير للذنوب وتمحيص الخطايا ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم فتعظم درجاته وترتفع منازله، ويذوق حلاوة الإيمان، حلاوة الصبر وحلاوة الرضا يذوقها. ولهذا بعض المصابين والمبتلين يظهر على وجه من السرور والانبساط والانشراح والفرح أمور لا تظهر على كثير من الأصحاء، لا تظهر على كثير من الأصحاء. قبل أيام قلائل التقيت بشخص، بشاب لا يتحرك منه إلا رأسه، وله على هذه الحال 17 سنة، 17 سنة، وترى على وجهه ابتسامة ووجهه مشرق، ولو رأيت وجهه فقط دون جسده تقول أن هذا الوجه وجه إنسان في كامل قواه وعافيته، مما ترى على وجهه من السرور والابتسامة إلى آخر ذلك. قلت له كيف حالك يا فلان، ما أخبارك؟ فزادت ابتسامته على وجهه وقال الحمد لله أتقلب في نعم الله. قال والله أتقلب في نعم الله ويحمد الله، وهو له أكثر من أو 17 سنة وهو على هذه الحال، شلل رباعي لا يتحرك إلا رأسه، ويقول أتقلب في نعم الله. وكثير من الناس يقول أتقلب في نعم الله ولا يستطيع أن ينقلب على الفراش الذي هو عليه ولا يستطيع أن يتحرك، لكن لعله والله أعلم مما يجد في قلبه من رضا وصبر. وتجد كثير من الناس ممتع بصحة وعافية وبنعم وغير ذلك ولا يشعر بذلك، ولا يكون عنده مثل هذا الحمد والاستشعار بأنه يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن، وهي قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من الإيمان بالله، كما يدل على ذلك قوله: ومن يؤمن بالله. قبلها قال: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذا فيه أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الثالثة الطعن في النسب، أي التحذير منه وأنه من كبائر الذنوب. وتقدم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، شدة الوعيد في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، أي من فعل هذه الأمور، ولا تأتي هذه الصيغة إلا في الكبائر، وهي دليل على الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لفاعل ذلك. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهذه جاءت في حديث أنس قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، والمراد بالعقوبة هي ما يصيبه من مصائب في هذه الحياة الدنيا فتكون في حقه كفارات لذنوبه. نعم. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر كما في حديث أنس وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أن يبقى ممتعا بمثلا الصحة والعافية وتوافر المال وغير ذلك وهو باق على ذنبه، باق على ذنبه وباق على تفريطه في جنب الله، ثم يفجأه الموت ويخرج من هذه الدنيا فيوافي ربه، يلقى ربه بذنوبه دون أن يكون له في هذه الحياة الدنيا ممحصات ومكفرات. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. السابعة علامة حب الله للعبد، هذه مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا من علامة حب الله للعبد، وإنما يكون ذلك في حق من رضي كما جاء في الحديث نفسه قال فمن رضي فله الرضا، فالذي يرضى ويصبر على ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر فيكون هذا الابتلاء في حقه باب من أبواب تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. نعم. الثامنة تحريم السخط. الثامنة تحريم السخط، يعني عند المصيبة لا يتلقى المصيبة بالتسخط والجزع وعدم الصبر، فهذا أمر محرم لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتلقى المصيبة بالتسخط والجزع، فهذا أمر محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سخط فله السخط، أي له السخط من الله، ولا يكون السخط من الله إلا على أمر كبير، فهذا فيه تحريم هذا الأمر. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. هذه المسألة التاسعة وهي المسألة الأخيرة في هذه الترجمة ثواب الرضا بالبلاء، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا، ومعنى فله الرضا أي من الله جزاء له من جنس عمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فلما تلقى المصيبة بالرضا كان له من الله الرضا بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، ومن رضي الله عنه فقد فاز الفوز العظيم، ورضوان من الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.